ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه واللفظ للبخاري. لا يحل فيه بيان حكم صيام المرأة صيام التطوع، صيام التطوع النفل في حال حضرة الزوج حضوره ووجوده، ولا يلزم أن يكون وجوده كامل اليوم، حتى لو وجد بعض اليوم ولو ساعة من اليوم. الحمد لله. فلا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه هو، إلا بإذنه هو. وزاد أبو داود في رواية خير رمضان، وهي صحيحة على شرط الشيخين. لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. الاستئذان هنا لأجل حقه عليها، لأجل حقه عليها، فإنها لو صامت دون إذن فقد يترتب على ذلك منعه من الحق، ومن حقه في ذلك إذا أراد أن يقضي وطره منها، فليس لها أن تفعل ما يمنعه من هذا الحق، وهو أحق بالمرأة منها فيه ما لو أرادت هي العكس. واضح؟ هو أحق وهذا أوجب. واضح؟ هذا أوجب. مسألة أخرى تحت هذه المسألة، وهي مسألة ما لو صامت المرأة وزوجها شاهد دون إذنه، فصيامها صحيح مع الإثم، فصيامها صحيح مع الإثم، إذن المخالفة في عدم أخذ الإذن. مسألة التي تليها: ما لو علمت من حال الزوج، ما لو علمت المرأة من حال الزوج أنه لا يمانع من صيامها، ما لو علمت من حاله أنه لا يمانع من صيامها، فلا حرج لها أن لا حرج عليها أن تصوم. الله أعلم. هذا ما يعرض الإخلاص لله عز وجل، لأن المسألة غير متعلقة باستئذان الزوج من جهة الإخلاص لله عز وجل. الإخلاص لله سبحانه وتعالى متعلق بنية العبد في من يقصد بهذه العبادة، فإذا قصد وجه الله سبحانه وتعالى فهذا لا يعارض أبدا أن تستأذن المرأة من زوجها في الصيام. الله أعلم. نعم.